سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الآية الكريمة دليل على أنه يشترط لقبول الأعمال الصالحة عند الله الإيمان، فلا يقبل الله عمل كافر حتى ولو كان ذلك العمل لمصلحة المسلمين. فقد جاء رجل مشرك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. وذلك لأنه لو قاتل قبل أن يسلم لم ينفعه شيئا مخاطرته بنفسه. الجهاد الذي فيه أعظم مخاطرة بالنفس لم يكن له فيه ثواب لو لم يقدم إسلامه. فلذلك كل الأعمال لا تقبل إلا بعد معرفة الله ورسوله، بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من كل عمل يعمله الإنسان. مهما أكثر من الحسنات مع الناس إن لم يكن مؤمنا ليس له ثواب، ولو أحسن إلى أهله وأقاربه ووصل رحمه ووزع العطايا وعمل الخير مع الغرباء أيضا وصار له ذكر كبير عند الناس بالكرم والعطاء الزائد وقضاء حاجة الناس، فإن كل ذلك لا ينفعه يوم القيامة إذا لم يكن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. فمعرفة الله ومعرفة رسوله أساس الدين، لأن من عرف الله ورسوله ومات على ذلك متجنبا للكفر لا بد أن يدخل الجنة، إما بعد عذاب على ذنوبه إن كان عليه ذنوب، وإما من دون أن يعذب. معرفة الله أي اعتقاد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، لا يشبه بشيء، لا بالإنسان ولا بالملائكة ولا بالنور ولا بغير ذلك، لأنه خالق كل شيء. واعتقاد أنه ليس له مكان لأنه موجود بلا مكان، وكذلك ألا يعتقد التطور والتغير لله تعالى، فالله لا يتغير وهو الذي يغير العالم من حال إلى حال بعلمه ومشيئته وقدرته. كذلك أن يعتقد المرء أن الله تعالى أزلي أبدي موصوف بكل صفات الكمال التي تليق به، منزه عن كل صفات النقصان. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وأما معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن يعتقد الإنسان أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله تعالى ليبشر من آمن به بالجنة في الآخرة وينذر من كذبه بعذاب الآخرة، وأنه صادق أمين يجب اتباعه بما أمر، فقد وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا.